جبال غزال غنت فجر واللي بيجري وراغاتي لا تبطيلها ولا هي عايزة تقف ولا هي عايزة تقف للدين قالت له ارجع من ورايا يا اللي ما عندك حياة وتأذي غزالة حلوة وتطلل على الخيال ما خدها عبيط معه فلوس وعمل غني وعمل غني خيال ما المهر عايك لكن العب من الخيال المهر عايكة تطلل على على الخيال ما خدها عبيط وعمل غني خيال آخ المهر عايقة قوي لكن العلم من الخيال قاعد يجرب أكسر يا خسارة ما بوش خيال راح فين حبيبي اللي كان كلامه أحلى من السكر وكلم ما يصفى معايا تكونش جاب وغسل النحر عالسكر أنا ما يدنى حبيبي لعمل له قصر عين ووقف له دباب مع عسكر تقولش السكر تحطها على الشفايف عشان ابوها ملك لحمار ما قال البنت الودع اخت الحين ودا اللحمار